أجيب عن في أحد الجوابين، إما بالالتزام. أقول إذا قلت من المبتلع لا يجب عليها إلا السدرة فقط ما عليها عدة، وعلمتم ذلك بأنها بانت من زوجها، أقول إذن إذا طلقت ثلاثا ما عليها إلا السدرة، إذا طلقت ثلاثا فليس عليها إلا السدرة، لأن الزوج لا يملك الرجعة. فهمتم؟ فجاوب على ذلك بأحد وجهين، إما بالتسليم وإما بإيجاد فرع، إما بالتسليم وإما بإيجاد فرق، فرق في الفرق. نعم، أما التسليم فأن نقول نعم المطلقة ثلاثا لا يجب عليها ثلاثة شروط، المطلقة ثلاثا لا يجب عليها إلا استبرة فقط، والآية ظاهرة في ذلك لقوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. عندنا الآن عموم في أول الآية، عموم في أولها، وخصوص في آخرها، إن رددنا آخرها على أولها صار المراد بالعموم المطلقات أي الرجعيات، لأن الله قال بعولتهن، والبائن بالثلاث من بعد الله انتهى منه وانتهت منه، وقال أحق بربهن، والبائن بالثلاث ليس له حق رجعه، وحينئذ فتكون المطلقة ثلاثا لا يلزمها إلا استبراء حيضة واحدة إن كان في ولاية الحيض، أو شخص واحد إن كان من لا يحيض، أو غير الحمل. هذا وضع الحمل ما في إشكال لأن تتفق فيه كل العدد، ولهذا يسمون الحامل عدتها أم العدة. هنا أنتم فهمون الموضوع؟ وش نسمي هذا؟ نسمي هذا تسليم، يقولون نسلم، ما نجادلكم في هذا، ونقول المطلقة ثلاثا لا يجب عليها إلا الصبر فقط، أو نقول بالفرق. فما هو الفرق؟ الفرق أن بعضهم حكى إجماع أهل العلم على أن المطلقة ثلاثا يلزمها ثلاثة حروف، وهذا فرق ولا لا؟ فرق، يعني المبتلع فيه خلاف حتى عن الصحابة، عثمان يرى أنها تستغرى، وهذه حكى بعضهم بعض العلماء الإجماع على أن المطلقة ولد الثلاث يلزمها ثلاثة حروف، وحينئذ ما دمنا أوجدنا الفرق فالإلزام يثبت المال، لا ما يثبت الفرق، ما يثبت الإلزام، نجد فرق. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن كان أحد قال بأن المطلقة الثلاثة لا يلزمها إلا حيضة واحدة الصبرة يعني، فهذا هو الحق. وقال صاحب الاختيارات إنه قد نقل عن ابن اللبان القول بذلك، وعلى هذا فيكون الشيخ الإسلام قوله معلقا بعدم وجود الإجماع، فإذا وجد مخالف فإن شيخ الإسلام مقتضى تعليقه أن يكون قوله يعني مطلقة ثلاثا تستبرا فقط. عرفتم الله؟ زين. وكنا قلنا في باب التسليم، إننا نريد أن نرد آخر الآية على أولها، آخر الآية على أولها، وأظن أنه قد سبق لنا قاعدة ما تذكرونها ولا لا؟ هل يرد آخر الحديث على أوله بحيث يخصص عمومه، أو يبقى العموم على عمومه وتكون تلك فردا من أفراد العموم؟ أي مثلنا في باب في حديث طلب الشفعة لكل من المسلم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فمن قال إنه لا شفعة إلا في الأراضي قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، وغير الأراضي ما فيها تصريف طرق ولا حدود. نعم، ومن قال بالعموم وقال من هذا الأخير يحمل على الحالة الخاصة التي تنفرد بها الأراضي، مع أنه قد يفرق بين الآية وبين الحديث الخطير، لمن تأمل يمكن يفرق بينهم. وين طلقها تابعة ولم يذكر أنها إلا رجعها وين طلقها طيب فإن طلقها من يضغط المطلقات إلا بعد بعدها بعد طيب وإن طلقها إذا كان منها إذا كان المراد بما سبق البينونة ترى محلها ثلاثة في قويسة فإن طلقها الرجل لكن إذا بعد أن تطلقها هل فيها المطلقات في ذلك إن طلقها إلا بعدها قبل قبل إذا من المطلقات يا ترى بس ما في زيها تقول فإن قال فإن طلقها فدل هذا عن السابقة متى خلق الأصل الأصل أن البائن لا يلزمه عدة بثلاثة قرون لأن الحكمة من تنبيه ذلك هو أن الزوج يكون في فسحة للمراجعة والبائن ما في فسحة ما له فسحة للمراجعة إطلاقا فمثلا نظرت أن من لا رجعة عليها لا تعتد إلا بحيرة هذا مثلا نعم ترك في مطلقة ثلاثة لأنه خلاف الإجماع فبقى الفسق في خلاف في خلاف قوي عن الصحابة فأخذ بما يختلف النظر هذا فرق شيخ يمكن أن يوجد فرق آخر ونقول فرق بين المطلق والمطلق والمطلق والبائن أن الطلاق حق للزوج نعم ولهذا يجب المتوسط عنه وهو لم يدخل به أو من عدة فسق أو من عدة حق للزوج وأنا أستغني عن الطلاق يعني مثلا يعني حتى لو قلنا بهذا وزلنا بالبائن إذا مختلف ترى إن هي البائن ثلاث حيات بثلاث حيات تريد أن تعتمد بثلاث حيات لا البائن حقا للزوج البائن بإيش كل فرق ثلاث ثلاث مرات ما هي تعتمد فيها ثلاث ما قلنا في فيه إن العلماء نقل الإجماع على أنها تعتمد بثلاث فطورة ايه زين حقا للزوج بس الزوج ما له حق الآن حقه إيش حقه لأنه طلق بلا يعني غير وبعورتهم يدل على أن الحكمة من تمديد المدة تمكين الزوج من المراجعة طيب المتوقع عن الزوج نعم لماذا تنفذ المتوقع عن الزوج ما هو العلة هذا العلة احترام حق الزوج من حيث العموم يعني الزوج ما فرق باختيار الآن الزوج ما فرق باختيار الآن وإن خالعها ب ولا يقع أن يثبت من قل انتهينا من كلام العدة بالنسبة للمخالعة فالصحيح أنها استبرأ أنها لا تعتد وإنما تستبرأ بحيرة فإذا علم براءة رحمها في هذه الحيرة جاز لها أن تتزوج قال لا قولها طلاق ولو واجهها به يعني حتى لو قال أنت طالق لأنه لا يقع الطلاق ووجه ذلك أنها بالبينونة صارت غير زوجة والطلاق إنما يكون للزوجة هذا وجه الحكم من النظر أما الآخر فإنه هو عن ابن عباس وابن الزبير ولم يعلم له من خالف نعم يكون هذا الدليل القول الصحابة والتعليم أن طلاق المعتلاء ما يعني. مثل أن يأتي لزوجته وهي في عدتها من الخلق أو في استبراءها من الخلق ويقول له أنت طالق فإنه لا يقع الطلاق ليس بشيء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الطلاق باب الخلق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. قال أبو عبد الله لا يتابع فيه عن ابن عباس انتهى. قوله لا يتابع فيه عن ابن عباس عنى بذلك شيخه أزهر بن جميل كما بينه في الفتح. وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى عن شيخه أزهر بن جميل وساق السند متصلا إلى ابن عباس. ثم أعقبه بقوله حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة. حدثنا خالد عن خالد خالد الواسطي عن خالد الطحان عن حذاء قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة أن أخت عبد الله بن أبي بهذا وقال تردين حديقته؟ قالت نعم. فردتها وأمره أن يطلقها. وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. وعقب المحمود العلمي رحمه الله في عمدة القاري الجزء 20 صفحة 264 على هذا الطريق قائلا ذكر هذا تأييدا لقوله لا يتابع فيه عن ابن عباس أراد أنه عن عكرمة فقط انتهى. وهذا الحديث رواه النسائي وأبو داود وأحمد في مسنده وابن ماجه والبيهقي وابن الجارود والدارقطني فهؤلاء ثمانية. ولفظ اقبل الحديقة وطلقها تطليقة لم يروه من هؤلاء الثمانية رحمه الله تعالى إلا البخاري والنسائي والبيهقي كلهم من طريق أزهر بن جميل فالطريق واحد. وأما اللفظ عند أحمد من حديث السهل بن أبي حسنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته التي أصدقت؟ قالت نعم. فأرسل إليه فردت عليه حديقته وفرق بينهما. المجلد الرابع الصفحة الثالثة انتهى. وعند ابن ماجة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. وفي رواية فردت عليه حديقته ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها خذ بعض مالها وفارقها. وعند ابن الجارود فأمر النبي خذ مالها خذ بعض مالها ولا مالها ما في شك ما في شك وأخرج مالها أخر أمر الله فيك لا بعض مالها بعض الذي لها يعني وهو مهر ليس من المال ليس ما كله على أنه انفرس الرواية مالها المراد مالها الذي أعطيتها نقرأ مالها أحسن خذ بعض مالها وفارقها هذه هو تبدأ. وعند ابن الجارود فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد عليه حديقته وفرق بينهما. وبمراجعة الأسانيد تبين أنها ذات شقين الأول من طريق أزهر بن جميل متصلا إلى ابن عباس وفيه خذ الحديقة وطلقها تطليقا. والثاني من طريق من طرق متعددة له فتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فأمره بفراقها أو بمعنى هذا اللفظ. وأسانيد الشق الثاني هذا متعددة عن ابن عباس وغيره وهي سبعة طرق. أولا رواه البخاري عن شيخه محمد بن عبد الله بن مبارك المخرمي متصلا عن ابن عباس ومحمد هذا ثقة حافظ كما في التقريب. ثانيا باللفظ الثاني نقول الشق أول من طريق أزهر فيه الزيادة هذا بالنسبة للأسانيد. طلقها بنفس خذ الحديقة طلقها تطلق هذا الشق أول. الشق الثاني سبع طرق لك فارقة إلى ما فارقها أول في المعنى وهذا مهم من الفراق والطلاق لا فارقها ما في طلاق كل يوم يسترق السبب ما فيها طلاق اطلاق ايه فارقها وكذا ايه ما السن ويرجع الفارق الان حكينا اصلا في البداية هذا الجن السبع طلاق حكينا الفارق ابن الجهول يبدأون لا سن رواه ايضا عن شيخه سليمان وهو ابن حرب قال حدثنا حماد عن ايوب عن عثيمة مرسلا وسليمان ثقة امام حافظ وفي سنن ابن ماجة رواه عن شيخه ازهر بن مروان متصلا الى ابن عباس قال في التقرير صدوق رابعا عند ابن الجارود رواه عن شيخه عباس بن محمد الدوري متصلا الى ابن عباس وعباس هذا ثقة حافظ فهذه ثلاثة طرق صحيحة عن ابن عباس ليس فيها خذ الحديقة وطلقها تطليقة والآخر مرسلا خامسا في المسند رواه الإمام أحمد عن سفيان وهو ابن عيينة متصلا إلى سهل بن أبي حسنة دون اللفظ المذكور وسفيان ناهيك به فهو ثقة حافظ فقيه إمام حجة كما في التقريب سادسا وسابعا رواه أبو داود من طريقين دون الزيادة فمرة رواه من طريق شيخه عبد الله بن مسلمة الطعنبي وهو ثقة عادل متصلا إلى حبيبة بن سهل ومرة عن شيخه محمد بن معمر متصلا إلى عائشة رضي الله عنها ومحمد بن معمر صدوق وتحرير المقال بالنسبة للأسانيد أن الزيادة جاءت من طريق واحد وهو أزهر بن جميل وقد تفرد بها وقال عنه بالتقرير صدوق النور وعدم الزيادة جاء من صدوق النور نعم وثق من النسائي مرة قال صدوق وثق ابن حبان على هذا المسمى هنا وعدم الزيادة جاء من سبعة طرق خمسة منهم أئمة الحفاظ واثنان سبقان ومن ناحية ثانية فقد ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه المحلى الجزء العاشر الصفحة 237 في كتاب الخلق من كتاب الطلاق ذكر هذا الحديث بطريقيه فعندما ذكر الحديث بعدم الزيادة ذكر معه قول ابن عباس ومن ذهب مذهبه إلى أن الخلع ليس بطلاق وقال بعد ذلك يعني ابن حزم فهذا يبين يعني ابن لا يعني ابن حزم نحن من الله لكن يعني تنصف يعني تنصف ابن ماجه فيها بعض المحدثين في باب التاء لأنها عرفت وبعضهم يقول لا هي بسكون الهاء لأنها فارس تجي منها ما يقول النعلي ما يقول النعلي إذا ما يطلع أي يعني كاتب قد يتحدث الإنسان عن نفسه يقرأ في الغائب وقال ربكم دون ما سجد لكم جدًا شيخ بالضمع سبيل حكاية لكن معروف الفتح لأنه محروي يعني قال فهذا يبين أن الخلع ليس طلاقا لكنه فسخ ثم ذكر بعد ذلك طريق أزهر بن جميل بالزيادة المذكورة وقال ما نصه فكان هذا الخبر فيه زيادة على الخبرين المذكورين والزيادة لا يجوز تركها وإذ هو طلاق فقد ذكر الله عز وجل عدة الطلاق فهو زائد على ما في حديث الربيع والزيادة لا يجوز تركها ولله تعالى التوفيق انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وفي خلاصة الكلام مسائل. أولا أن ابن عباس يقول إن الخلع ليس بطلاق وقد روى عنه أزهر بن جميل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة فقد خالف قول ابن عباس ما روي عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال هل يمكن أن ابن عباس يخالف مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم رأيه؟ ثانيا هذا جواب عليه نعم يمكن والعباد ما روى بما رأى هو الذي يرى إيه ورد كان لأنه قد يكون له قوله أمة شبهة أو معارضة أخرى كما قال أهل العلم اتفقوا عليه من العبرة بما روى لا بما رأى لكن صحيح أنه إذا جاء من طرق أخرى قد يؤيد شذور هذه الطريقة أما إذا لم يكن هناك طريقة مخالفة فالعبرة بما رأى لا بما رأى. ثانيا أن البخاري رحمه الله تعالى أشار بالطريق الذي أعقبه طريق ابن طريق أزهر أنها مرسلة عن عكرمة كما بينه العين وذكرناه آنفا، وأكد ذلك البخاري بقوله لا يتابع فيه عن ابن عباس. ثالثا أن الطرق السبعة التي لم تذكر الزيادة كل الرواة الذين في طبقة أزهر خمسة منهم أئمة واثنان صدوقان، وأزهر بن جميل صدوق مغرب، فما حكم هذه الزيادة بعد هذا القيل؟ يرجح أنها زائدة، يعني حكم زائدة أرجح. أحسن بارك الله فيك، هذا مهم، هذا ده في علماء ترتب عليه حكم عظيم. إن شاء الله ربنا يشرح التصوير ونعطيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن المناقشة من الفصل. من فهمنا أننا تبدأ نعم، هل يقع الطلاق على المخالعة يا رشيد؟ نعم، إذا طلق الإنسان المخالعة هل يقع عليها الطلاق ولا لا؟ طلق المخالعة؟ رجل خالع زوجته وهو الآن في العدة ثم طلقها في العدة هنا سنة سبرة أو عدة طلقها هذا المخالعة؟ هنا هل يقع عليه الطلاق ولا ما يقع عليه؟ لا يقع عليه، لا يقع، لأنه ليس زوجة. وهذا ما قاله المؤلف، نفس المؤلف يقول وقال ولا لا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها. نعم، فلو أنه مثلا أتى إلى زوجته المخالعة وقال أنت طالق فإن الطلاق لا يقع، وذلك لأنها الآن أجنبية منه لا تحل له مراجعتها، فإذا كانت أجنبية فإنه لا يقع عليها الطلاق. ثم إن الطلاق لا يقع إلا على امرأة في عصمة الزوج، وهي الآن ليست في عصمته لأنها افتدت نفسها منه، وهذا هو القول الصحيح. وقول ولو واجهها بنت، هذا متدرس اليوم هنا، ولو واجهها به بأن يقول أنت طالق، هذه المواجهة. ضد المواجهة أن يقول فلانة طالقة، هذه ما واجهها، ويقع الطلاق ولو غير المواجهة في غير المخالعة، يعني في زوجة في عصمته لو طلقها بدون مواجهة فقال زوجتي فلانة طالق تطلق. نعم، وكذلك أيضا لو قال على سبيل التعميم كل زوجاتي طوالق فإن المخلعة التي في عدتها لا يقع عليها الطلاق، فصار عندنا ضد المواجهة ضد المواجهة صورتان، الصورة الأولى التعميم والصورة الثانية التعيين بالاسم، تعيين بالاسم والمواجهة معروفة. التعميم شلون؟ كل زوجات طوالق، والتعيين بالاسم زوجتي فلانة طالق، والمواجهة أنت طالق. وهذا إشارة خلاف، لأن بعض أهل العلم يقول إنه إذا واجهها أي المخالعة في الطلاق فإنها تطلق، ولكنه قول لا دليل عليه، لا من أثر ولا من نظر. هم يقولون لأنها إلى الآن لها تعلق به من جهة الاعتداء أو الاستبراء على الخلاف، ولكن قال هذا لا يعني أنها زوجته، فهي ليست بزوجة الله حتى وإن كانت في عدته. قال ولا يصح شرط الرجعة فيه، ولا يصح شرط الرجعة فيه أي في الخلع. كيف شرط الرجعة؟ بأن قال أنا أخالفك لكن لي أن أرجع، لي أن أرجع في الخلع فأعطيك العوض وأراجعك، هذا معنى الرجعة. وأنتم عرفتم أن الرجل إذا خلع زوجته وسلمته العوض وقال خالعتك على هذا العوض انقطعت الصلة بينهم، واضح؟ هذا افتداء فلا يمكن أن يرجع عليه إلا بعقد جديد ورضا. لكن لو أنه عند عقد الخلع اتفقوا على أن له أن يرجع في الخلع، وكيف يرجع؟ بأن يرد العوض ليملك الرجعة، هذا شرط الرجعة فيه، يرد العوض من أجل أن يملك الرجعة. مثال: خارعها بألف ريال، وسلمت له ألف ريال وقال خالعتك على هذا الألف، انتهت. لكن الشرط قال شرط: إن بدالي إني أهون فإني أرد العوض وأراجعكم. يقول المؤلف إن شرط الرجعة فيه غير صحيح، لا يصح شرط الرجعة فيه. طيب والخلع يصح ولا ما يصح؟ يصح يصح. وهنا سؤال: لماذا صح الخلع ولماذا بطل الشرط؟ يقولون انه بطل الشرط لانه ينافي مقصود الخلع، ينافي مقصود الخلع، اذ ان مقصود الخلع هو التخلص من هذا الزوج، فاذا شرط ان له ان يرجع ثم انك رجعه فإن هذا المقصود يفوت الزوجة، يفوت الزوجة، لأنه ما تشاء رد الدراهم التي سلمته ثم رجع، فيكون هذا منافيا لمقصود العقد فيبطل الشرط. ويصح الخلع، يصح الخلع لأنه أي هذا الشرط لا يعود إلى صلب العقد، وما يتضمن جهالة ولا يتضمن وقوعا في محرم، غاية ما هنالك أنه شرط فاسد ألغي، كما ألغى النبي عليه الصلاة والسلام شرط أهل بريرة أن يكون الولاء له وصحح العقد. الشرط الفاسد يفسد، والعقد ما دام لا يوجد ما ينافي أصل العقد فإنه يبقى صحيحا. وهذا له مظاهر كثيرة مرت علينا في الشروط في النكاح، ومرت علينا في الشروط في البيع، نعم كل لا، ومرت علينا في الشروط في الرهن وفي الشروط في الوقف. إن هناك شروط فاسدة تفسد بنفسها ولا تفسد العقد. وقال بعض العلماء في هذه المسألة، وأنا بسألكم قبل، هل إنكم تحبون أن نذكر الخلاف ولا ندعوه؟ طيب الخلاف أنا عندي زين لأنه يمرن الطالب على الترجيح فهم المعاني. فالقول الثاني في المسألة أن الخلع لا يصح، الخلع ما يصح لأن هذا الشرط يبطل المقصود من أصله، هذا الشرط يبطل المقصود من أصله، إذ أنه يجعل الخلع اللازم يجعله جائزا، يجعله جائزا مثل ما شاء أبطله. فهو كما لو وقف شيئا واشترط أن يبيعه متى شاء، فإن مشهور المذهب أن هذا الشرط يبطل الوقف ويكون الوقف غير صحيح، يكون الوقف غير صحيح، وفي خلاف لكن نحن العايزين للوقت. طيب حتى بالكم، ففي قول ثالث بصحة الشرط والخلع أكثر من الأخي الثاني، وقال إن هذا الشرط ما دام ثبت باختيارهما ولا أكره عليه فالأصل في الشروط إيش؟ الصحة. الأصل فيها الصحة، وكل نافع مقتضى الخلع هو نافع صحيح، لكنه الخلع من حقها هي أن لا يرجع عليها زوجها، فإذا رضيت في إسقاطه، إذا رضيت في إسقاطه فإن لها الحق أن تسقط. لكن المذهب في هذه المسألة هو أقرب الأقوال، لأنها قد تقتر عند عقد الخلع وتوافق على هذا الشرط، ثم بعد ذلك تندم وتقول ليتني ما وافقت، الحمد لله اللي فكر انه هروح اخلي بعد يجي لامي. فالصحيح المذهب في هذه المساله ان الشرط فاسد وان الخلع صحيح، وان من قالوا ان الخلع لا يصح وانه يجب عليه ان يرد عليها ما اخذ منها وله ان يراجعها فلا وجه له، لان العقد وقع باتفاقهما وبرضاهما. فالصواب في هذه المساله ما مشى عليه المؤلف ان الشرط فاسد، لكن لو رد اليها العوض بدون شرط على ان ارجع اليها هل يجوز ولا ما يجوز؟ هو اذا جاز بعقد صار ما جاز. لكن ايضا بعض العلماء يقول اذا فعل هذا بدون شرط واراد ان يفسخه فلا حرج، لكن القول الثاني في المساله الاخيره هذه انه اذا كان باختيارهما فلا حرج، مثل ان يشرط الخيار فيه، ان يشترط الخيار، فالصحيح جوازه يشترط الخيار. ولا ادري لعل دخلت عليكم مساله في مساله اقول انا اخشى ان دخل عليكم مساله في مساله. المساله الاولى شرط الرجعه فيه، عرفت كم هي من قول ثلاث اقوال، بطلان الشرط والخلع، وبطلان الشرط دون الخلع، وصحه الشرط والخلع. والصحيح انه يبطل الشرط ويصح الصحه، وهو المذهب. في مساله ثانيه غير هذه، وهي اذا شرط الخيار، اذا شرط اي الزوجان الخيار بان قال لنا الخيار في الخلع، بمعنى ان بقينا حتى انتهت العده او الاستبراء انتهى الامر. نعم، وان شاء احدنا ان يرجع فله الخيار ويرد العوض. نعم، وينتهي يرد العوض ولا يصير شيء. هذه مساله فيها خلاف، المذهب انه لا يصح شرط الخيار فيه، انه لا يصح شرط الخيار فيه، لانه ليس عقد معاوضه محضه، ولو كان عقد معاوضه محضه لصح فيه الشرط شرط الخيار كالبيع. البيع ما يصح فيه شرط الخيار، لو اشتريت منك مثلا سياره وعطيت قيمتها 10,000 ريال وقلت ترى لي الخيار لمده اسبوع، من يجوز ومن هون منا فله ذلك. لكن الخلع لو فعلنا هذا واتفقت المرأة والزوج على أن تخالعه بألف ريال على أن لكل منهما خيار لمدة أسبوع، فهل يصح هذا أو لا يصح؟ المذهب أنه لا يصح، ويجعلون ذلك مثل شرط الرجعة. نعم، والقول الثاني أنه يصح لهما شرط الخيار، يصح لهما شرط الخيار، وإذا اختار أحدهما الرجوع فإنه يرجع سواء هي أو هو. يعني هي لها أن تقول خذ دراهم، هو له أن يقول خذ دراهم فلما ألغينا الخلع، أو الزوجة تقول للزوج أنا ألغيت الخلع وعطني دراهم، هذا معنى شرط الخيار. وهذا أيضا فيه قولان في لأهل العلم، ولكن الذي يظهر أنه يصح الشرط، لأن هنا ليست كالمسألة الأولى، الرجعة في المسألة الأولى لمن؟ للزوج. أما هذا خيار لهما جميعا، فلكل منهما أن يختار، مع أنه قد يقول قائل إذا اختار الزوج فإن الزوجة تجبر على موافقته، قل لا، وحينئذ نعود إلى أنه كشرط الرجعة تماما، إلا أن الرجعة من جانب واحد وهذا من جانبين. الله أعلم. الله أعلم. لكن فيه في خلاف. إذا شرطها الخلاف هي فهو أهم. فهو أهم يا شيخ. نعم. وشي؟ لو رد على جواب بدون شرط. في مدة الاستبراء أو بعد. في خلاف بين أهل العلم. في خلاف. بعضهم يقول ما يخالف. إذا رد عليه غير ما صار شيء. بعضهم والمذهب يقول لا. ولو بعد الاستبراء أو لا لا لا. لا إذا انتهت على قلوبها ما يمكن. وعند الاستبراء. وحتى وينهى الاستبراء. ما يمكن. يقول أن الحب ليس بعيد. ولو كان العلاقة باقية ولهذا ما يحل أن تتزوج بغيره. فعلاقته معها باقية. لكن بدلا من هذا كله يسلك شيئا لا خلاف فيه. نعم. وهو العقد. يقول بدلا مني أعطيها الدراهم ونلغي الظل. نعم. أو نقع فيه أشياء مشتبهة. نقول هذه الدراهم 1000 ريال مهرا لك. ويأخذ من جديد. يعقد على زوجه لا لا يعقد عليه سواء كنا بالاستبراء او بالعدة كل واحد يعني هنا باهي منه. نعم. بالنسبة لأخو العزاب الله خلصا تطليقتين ثم خلعها ثم عقد عليها من جديد هل التطليقتين هذه يحصل عليه؟ اي يحصلان عليه يعني إذا طلق ثالثة تحصل عليه إن لازع الله. نعم. بعد اللي عقد. نعم. طيب لو خلعها عدة مرات خلعها 4 مرات تحرم عليه؟ لا ليس بطلاق. صح. يقول ما رحمه الله وإن خلعها بغير عوض لم يصح. خلعها بغير عوض فإنه لا يصح لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم. فإذا خلعها على غير عوض فأين الفداء؟ لا فداء. وهذا هو المذهب أيضا. وقال شيخ الإسلام يصح أن يخالعها على غير عوض. وعلل ذلك بأمرين. أحدهما أن العوض حق لمن؟ للزوج. فإذا أسقطه باختياره فلا حرج كغيره من الحقوق. الثاني أن الحقيقة أنه إذا خالعها فإنه يخالعها على عوض. يخالعها على عوض لأنها هي تسقط حقها من الإنفاق. لأنه لو كان الطلاق رجعيا لكانت النفقة مدة العدة على من؟ على الزوج. فإذا خالعته فلا نفقة عليه فكأنها بذلت له عوضا. فهمتم؟ فهي قد أسقطت الحق الذي لها من النفقة على الزوج وهو قد أسقط الحق الذي له من الرجعة. فالرجعة حق للزوج والنفقة مدة العدة حق للزوجة. فإذا رضي بإسقاطهما في الخلع فلا مانع. هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله. ويجيب عن أسباب الآية لأن الغالب أن الزوج لا يفارق زوجته إلا بعوض. فلهذا قال الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وما قاله الشيخ رحمه الله فهو جيد. ما قاله فهو جيد لأنه في الحقيقة خلع على عوض. على عوض مش العوض الذي حصل للزوج النفقة عنه. لأنه لو طلقها في هذه الحال لكان يجب عليه الإنفاق. وما قاله رحمه الله فهو ظاهر جدا إلا فيما إذا كان الطلاق آخر 3 تطليقات. إذا كان آخر 3 تطليقات فإن المطلقة 3 ليس لها على زوجها نفقة وحينئذ لا يستفيد الزوج. ولكن قالوا إذا رضى بهذا فالحق له. كذلك إذا خلعها بمحرم. طيب إذا خلعها بغير عوض قلنا ما يصح. وإذا لم يصح ماذا يكون؟ إن وقع بلفظ الطلاق أو نيته فهو طلاق. وإن وقع بلفظ الخلع فليس بشيء. نعم. كذلك إذا خلعها على محرم، خلعها على محرم قالت له أبيك تخلعني نعم بخنزير عندها نعم لا لا يجوز ولا لا ما يجوز لماذا لأنه محرم فلا يصح الخلع طيب لو قالت أخالعك بكلب عندي خليني شوف هو يصح في الكلب ولا ما يصح الكلب لا يصح بيعه لكن أليس فيه منفعة مباحة إذا كان زوجها صاحب حر أو ماشي أو صيد وأرادت أن تخالعه بهذا الكلب هي صاحبة ماشي وصاحب ماشي أراد أن تخالعه به يجوز انتفاع به أما إيه يجوز انتفاع به المعارضة والثمن لا على كل حال نحن نظر نراجعه إن من الشيء المحرم قطعا مثل هذا مثل الخنزير والخمر نعم وعارت له ودخان وما أشبه ذلك مناصب معين نعم لكن بشرط أن يعلماه بشرط أن يعلمان أنه محرم فإن كان لا يعلمان أنه محرم فإن الخلع يصح ولها قيمته مباح مثل ما لو خلعته على ولد لها من غيره قال خلعك على هذا الولد لك عبد يجوز لا وش انه حر فاذا كان لا يعلم انه حر انه حر فله مثل قيمته عبدا نعم قال مالك لم يصح ويقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظ الطلاق او نيته يقع الطلاق رجعيا حال لماذا يقع رجعيا وفي عوض لان العوض ما صح هو فاسد ووجوده كعدمه وقوله إن كان بلفظ الطلاق أو نيته مفهومه إذا كان بغير لفظ الطلاق أو نيته مثل أن يكون بلفظ الخلع أو الفداء أو الفسق فإنه لا يقع لأنه ليس بصحيح ثم قال مالك رحمه الله وما صح مهرا صح الخلع به ما تقولون فيها شرطية أو موصولة موصولة موصولة أو شرطية نعم يصح شرطية وشرطية أقرب لأنها تكون جملة مرتبة بعضها على بعض وما صح مهرا يعني كل شيء يصح مهر فإنه يصح الخلع به فيصح أن تعطيه دراهم أولى نعم يصح أن تعطيه ثيابا نعم وعرض يعني يصح أن تعطيه عقاراً قول يصح أن تخالعه على تعليمه كلما يصح يصح ولكن الأول أمهرها تعليم القرآن أو غير القرآن أنما سهل من غير القرآن ولما أردت أن تخالعه قال دخلك علمني علمك تكبر جميلة إيه مخال جميلة بما ما تفتشله ولكن نعم تكون بمحرمها عند محرمها وتعلمها يصح ولا لا يصح هو علمها سورة البقرة مهرم وهي تعلمه سورة آل عمران خلعا يجوز ما في مال ما صح مهرم من مال أو منفعة فإنه يصح الخلع به لأن وجه ذلك ظاهر لأن المهر إنما أخذ لاستباحة البضع وهذا أخذ لفكاكته فالأمر فيه ظاهر لكن المؤلف ويكره بأكثر مما أعطاها يكره الخلع بأكثر مما أعطاها وهذه المسألة مما اختلف فيه العلماء فقال بعض العلماء إنه يجوز في المال قل أو كثر، وقال آخرون لا يزيد على ما أعطاه. استدل القائلون بجواز الزيادة بعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به وما وشي اسم موصوف تفيد العموم فيما افتدت به من قليل وكثير، فهو عام لما تفتدي به نوعا وجنسا وكمية وكيفية. وقال آخرون لا يزيد على ما أعطاه، لأن قوله فيما افتدت به أي مما أعطاه، أي مما أعطاه، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به مما أعطيتموهن. نعم مما آتيتموهن، وهذا قول قوي جدا على أن العموم هنا مما أعطاه. وإن شاء الله بقية الله افتدت به، وما اسم موصول يفيد العموم ويشمل القليل والكثير. وظاهر كلام المؤلف صحته بأكثر مما أعطاها، صحته بأكثر مما أعطاها، فإذا كان أصدقها مثل 10,000 ريال وقال لا أخالعك إلا 20,000، فظاهر كلام المعلق أنه يصح، إلا أنه قال يكره بأكثر مما أعطاها، يكره بأكثر مما أعطاها. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال إنه لا يجوز بأكثر مما أعطاها، وعلل ذلك بأمرين. الأمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ثابت بن قيس أن يزيد في خلعه، قال خذ الحديقة ولا تزدد. وثانيا أن هذا الزائد، أن هذا الزائد عما أعطاها أكل المال بباطل، لأنه ليس في مقابلة شيء. نعم ما أخذ منه له أن يسترجع، لكن ما زاد في أي مقابل. وقال بعض أهل العلم إنه لا بأس بالزيادة لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به، وأجابوا عن الحديث، وقال هذا عنه، وأجابوا عن الحديث بأن الحديث ضعيف، والحديث الضعيف لا تقوم به حجة كما هو معلوم. وأجابوا عن قولهم بأن أخذه أكثر مما أعطى أخذ بغير حق، فقالوا بل هو أخذ بحق، لأن هذا الرجل يملك هذه المرأة إلى متى؟ إلى المدى، هو حق لك. ثم إنه قد يقول أنا إذا تركتها فمتى أجد امرأة؟ أنا مخاطر بعد إذا خلعتها وأخذت منها. ثم قد يكون أيضا أعطاها في وقت رخص والآن المهور زائدة مرتفعة، فهذا الذي أخذ منها يمكن يأتي له بزوجة ويمكن أن لا يأتي. وأما جواب الآخرين عن عموم الآية فقالوا إن قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به عائد على ما سبق، لأنه قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به أي مما آتيتموهن فقط. ولكن الأرجح القول الآخر أن له أن يأخذ أكثر مما أعطى إلا إذا صح الحديث، ولكن الحديث لا يصح، يوجد له شواهد وإلا فهو بسنده المعروف ضعيف. طيب إذن له أن نخالف أكثر، لكن المذهب رحمهم الله سلكوا مسلكا وسطا، فقالوا إن الخلع صحيح ولكنه يكره. وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح كذا عندكم؟ وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح. أنا ما عندي حامل، لكن ظاهر الشرط من ذا حامل هم مغلبين كذلك. اتفاق من المهر يجوز. إيه الاتفاق أقل المهر يجوز الاتفاق. لكن في الحديقة إذا ما هي عرضت إن رسول سألها عليه الصلاة والسلام قال أثوبين عليه الحديقة قال نعم. بقي علينا مسألة، هذه الحقيقة تثير مسألة مهمة. لو أننا ما تمكننا من الجمع بين الزوجين، ما تمكننا بأي حال من الأحوال، وهو أبى أن يطلق وهي أبت أن تبقى عنده، فذهب بعض أهل العلم إلى وجود الخلع حينئذ بشرط أن ترد عليه مهر كامل. ذهب إلى هذا بعض علماء الحنابلة، وشيخ الإسلام يقول عنه تلميذه بن مفلح إن شيخنا اختلف كلامه في هذه الصورة، هل يجب الخلع أو لا يجب، مع أن بعض علماء الحنابلة صرح بوجود الخلع والإلزام به، واستدل القائلون بالإلزام لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال لثابت خذ الحديقة وطلقها، قال والأمر للوجوب، ولأنه لا سبيل إلى فك هذا النزاع والشقاق إلا بهذا الطريق، وفك النزاع والشقاق بين المسلمين أمر واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا القول الصحيح على أنه إذا تعذر الالتئام بين الزوجين فإنه يجب الخلع إذا بدأت هي المهر الذي أعطاه، لأنه الآن ما عليه مضرة، ماله هو قد جاء، وبقاء النفقة هي معلقة لا يمكن تتزوج، وهو كذلك غير موفق في هذا النكاح، فماذا نصنع؟ لا سيما إذا ظهر للقاضي أن البلاء من الزوج، مثل أن يكون صاحب فسق وتتعذر الإقامة إقامة البينة عليه، أو يكون مثلا يدعي أنه ما يصلي مثلا وتتعذر إقامة البينة، فمثل هذا القول في الوجوب قوي جدا. إذا خالت حامل بنفقة عدتها صح. نعم. إذا كان الدرس الماضي أن القول الثاني أقوى قولي جدا. أيهم؟ القول بأنه لا يجب على ما أعطاه. أنه؟ على ما لا يجب على ما أعطاه. لا لا لا. يقول لك السياق الآن الأول يدل على لا لا لا لا ما رجحت، أنا قلت إن هذا قول. نعم. قول لكن مو بأقوى. وعند الجراء لك مو بأقوى. لأن الحديث لو صح الحقيقة أن الذي يحكم بيننا هو الحديث. إذا صح الحديث فهو لا. فأما إذا لم يصح فالآية عامة. نعم. لا تنسى إلى الله. لا أصلا هذا الأقل هو ما يمكن أن نفسخ النكاح إلا إذا أتيت بالعلم، وإلا تبقى المعلقة متى شئت متى شئت فتبكي منها. فهو التنفيذ يا شيخ سبع سنين. إيه لا هذا ما الأصل اللي يسمونه إسقاط الحقوق، هذا لا أصل له في الحقيقة، ولا ولا ولا علمنا أحدا من العلماء السابقين استعمله. وقد بحثت مع بعض القضاة في هذه المسألة وقال لنا نفعله لئلا تتلاعب النساء بالأزواج، لأننا لو قلنا إنها إذا نشزت سقطت نفقتها، وإذا أقبلت وجبت النفقة، صارت شهرا تنشز وشهرا لا تنشز، إن جاعت أطاعت وإن شبعت نشزت، وصار هذا تلاعب. فكنا نجعل مثل مدة 10 سنوات 7 سنوات 5 سنوات حسب ما يراه القاضي، نقول هذه حقوقها ساقط فتبقى في الحقيقة لا مطلقة ولا منكوحة، معلقة. ولكن هذا ما له أصل، بل إنه يجب مثل ما سمعتم إذا لم تستقم الحال أن يفرق بينهم ويدخل. في رواية لكن كل ما يعلمهم بتلكم فيها. قال فإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، يعني ما نظلم لازم أنها تبذل دراهم مثلا، لو خالعت بنفقة عدتها يصح. مثل امرأة حامل وطلبت من زوجها أن يخالعها وقال عطي العوض، كانت العوض أن يسقط عنك نفقة العدة، يصح ولا لا؟ يصح، مع أن النفقة في هذه الحال لمن؟ الواجبة، لكن هل هي للمرأة أو للحمل من أجل المرأة؟ المذهب أنها للحمل من أجل المرأة وليست للمرأة من أجل الحمل، وعلى هذا فإنها أيضا تصح. فقيل لهم كيف يصح والنفقة ليست لها حتى نقول أسقطتها عن زوجها؟ أجابوا عن ذلك بأن حقيقة الأمر أن الذي ينتفع بالنفقة من هي المنتفع هي نعم النفقة عنها بالحمل لا لمن تجب عليه النفقة، نفقة الحمل تكون نفقة الحمل لا للمرأة من أجله. العلماء اختلفوا في الإنفاق على الحامل المعتدة، فقال بعضهم إن الإنفاق للزوجة لا للحمل، للزوجة من أجل الحمل، وقيل إن الإنفاق للحمل من أجل، فإن الإنفاق للحمل وهو للزوجة، يعني ينفق على الزوجة من أجل الحمل، وهذا هو المذهب إن النفقة للحمل لا لها من أجله. يترتب على هذا مسائل ذكرها ابن رجب في القواعد، منها مثلا إذا قلنا إن النفقة للمرأة وجب عليه إخراج زكاة الفطر، لأن المرأة ينفق عليها في رمضان، وإذا قلنا النفقة للحمل لم يجب عليها لأن الإخراج عن الجنين ليس بواجب. إنما هذه المسألة إذا قال قائل كيف يصح على المذهب أن تخالع الحامل بعدة نفقتها، مع أن النفقة على المذهب للحمل ليس له، قلنا هذا واجب، ولكن الجواب عليه أن حقيقة المنتفع بهذه النفقة هو المرأة. ثم على فرض أن هذه النفقة للحمل حقيقة وحكما مثلا، فإن هذه المرأة التزمت أن تقوم بها عمن؟ عن زوجها، وبهذا تكون قد بذلت العوض على كل تقدير. فيقول مالك إن خالعت حامل بنفقة عدها صح، ويصح بالمجهول، يعني يصح أن يخالع الرجل زوجته على شيء مجهول، لكن إذا آل إلى العلم، إذا آل إلى العلم. مثال ذلك يقول فإن خالعت على حمل شجرتها صح، قالت أبي أريد أن تخالعني على حمل هذه النخلة، النخلة الآن مبعد أطلعت، يصح. طيب هي الآن ما ندري هل تفقد قنوا واحدا أو قنوين أو ثلاثة أو عشرة أو لا تفقد شيئا، صح ولا لا؟ طيب فكيف صح ذلك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر؟ أجابوا عن هذا بأن هذا ليس معاورة محضة، وإنما غرض منه التخلص من هذا الزوج، فإذا رضي بأي عوض وهو غير محرم شرعا خلاف ذلك. هذه واحدة. إذا خالعته على حمل أمتها يصح؟ يصح كالشجرة على حمل بقرته على حمل شاتها، كل هذا يصح وإن كان مجهولا، لأنه ليس الغرض من ذلك المعاورة والمرابحة، وإنما الغرض من هذا الفداء. كذلك لو صالحته على ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع، لو صالحته على ما في يدها من دراهم، قالت أنا الآن بيدي دراهم، هذا خالعك على ما في يدها يصح. طيب كم الدراهم؟ لا إذا قال من دراهم يذهب يصح. ربما يكون ريال أو ريالين أو ثلاثة أو مئة، نعم خصوصا بالوقت الحاضر، فيه مثلا أم ريال تكون باليد، أم خمسين تكون باليد، أو شيك مئة دراهم، أنا في يدها مئة دراهم. طيب كذلك ما في بيتها من متاع، قالت دخلك على كل المواعين اللي بديت لك. الرجل لما سمع كل المواعين صيغة منتهى الجموع قال ما شاء الله هذه يمكن تحمل سيارة، فوافق. فلما ذهب فإذا هو قضي وتضاقته. نعم يصلح. نعم يصلح. لا هو على كل حال إذا صار رغب ما هو راح يفرط نفسه، لكن إذا وافق فهو صحيح. والسبب إنه يصح مع هذه الجهالة العظيمة هو أن الغرض إيش؟ التخلص من الزوج وليس معاورة محضة. يقول أو على عبد، أدفعك على عبد أو على شاة أو على بقرة أو على سيارة ولا أينة يصح؟ يصح. حتى وإن لم تكن من سياراتي مثلا أو من عبيدي أو ما أشبهها وتجيبها أي عبد، يقول ما نفصح. وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسمى، يعني لو فرضنا إن الشجرة ما حملت فله أقل مسمى حمل. وله الكلام المؤلف إنه ما يعطى الوسط، يعطى أقل ما تحمل. وش أقل ما تحمل الشجرة؟ من خلص كل واحد، نقول ندور لك كل واحد نضيع لما ما حملت هذا العام. أقل ما تحمل الشاة أو الأمة واحد. واحد ما فيها أقل من واحد. نعم لا لا لا المعيد ما. كذلك لها أقل ومع عدم المتاع، مع عدم المتاع وش له؟ أقل ما يسمى متاعا، حتى لو كان مثل بساط يسمى متاع، أقل ما يسمى. وقول المؤلف أقل مسماه صريح بأننا نرجع هنا إلى العرف، فما سمي متاعا أو حملا رجعنا فيه إلى ذلك، لكن بشرط أن لا يكون معيبا، لأن الأصل السلامة، الأصل السلامة. طيب لو قال قائل إنه في مسألة الحمل والمتاع إنه يعطى الوسط، يعطى الوسط لكان له وجه، لكان له وجه، لأنه إذا أعطيناه وسط ما ظلمناه ولا ظلمناه، ما ظلمناه ولا ظلمناه. فإذا قال قائل هذا القول يرد عليه أنه لو حملت النخلة في قلم واحد يكفيه ولا لا؟ يكفيه، لكن الفرق ظاهر، لأنه إذا حملت فقد حصل له ما عينه فليس له أكثر منه. أما مع عدم الحمل فإننا نقول إذا فرضنا أنها ما تحمل إلا قنوة واحدا فلنفرض أنها تحمل أيضا 20 قنوة. نحن الآن لا نظلمها فنقول أعطيها 20 قنوة لأنها يحتمل أن تحمل. تحمله ولا نظلمه هو أيضا فنقول يأخذ حنوا واحدا لأنه ربما لا تحمله إلا حنوا، ونقول يرجع في ذلك إلى الوسط. نعم نعم نعم نعم نعم نعم فحملت وعدت الشجرة عليها. أين؟ ولم تحمل. إيه فيغمر له. إيه ما حصل إنا بس الآن. إذا هو راضي. لا ما راضي بغير حمل، راضي بما تحمل. لو قال نعم إن حملت فإن حملت لا بأس. وإذا قال إن حملت بعد ما يصح. يعني الحقيقة الآن ما خالع على عوض. ما خالع على عوض. قال ومع عدم الدراهم ثلاثة. وش الدراهم؟ الذي بيده له مع عدمها ثلاثة دراهم. لماذا؟ لأن أقل الجمع ثلاثة. طيب فإن كان في يدها درهمان ما هو إلا الذي في اليد، وإن كان على لفظ الجمع. نعم، وذلك لأنه عيدين بما في يدها فيتقيد به، بخلاف إذا لم يكن شيء. طيب لو كان في يدها شيء لكنه نوى وش يصير؟ بس يجيب كالعادة، يعني ولا تبي دراهم، كان درهم، إن كان درهم فليس له إلا درهم. يعني اللي يوجد في بيت في يدها أو في بيتها من المتاع هذا ما له إلا الذي قال الدراهم والذي الهواء هنا من خالد كان إلا واحد، ومن هذه تكون بين الجنس، وهذا الدرهم من الدراهم. ثم قال فصل: وإذا قال لزوجته تركنها المسألة الأخيرة، هذه مسائل فرضية، يعني هذه غالبا لا تقع، لكن الفقهاء يفرضون أشياء وإن كانت غير واقعة لأن لا تقع أو للتمرير على القواعد العامة. ولهذا بعض الأصحاب رحمهم الله يقولون إن هذه المسألة ما حصل لكثرة الجهالة فيها والغرض. افرض أن الزوج مثلا قال ما في بيتها من المتاع، وش بتصور بيتها؟ شكلها ها؟ يتصور أشياء كثيرة، ثم إذا راح وله تدري وتبعد في المشكلة، هذا ما صحيح. ولهذا فيه قول لبعض الأصحاب إنه ما يصح الفرع المجموع، لا بد أن يكون معلوما لئلا يندم الزوج فيما بعد، فتذهب عنه امرأته ويكون النتيجة هذا الشيء بسيط. فصل: إذا قال، انتبه الآن مثال في هذا الفصل الأخير هي مهمة جدا ويمكن تقع كثيرا. إذا قال لزوجته، فصل: وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا وأنت طالب. إذا قال متى، وهذه متى وش إعرابه؟ اسم شرط. نعم، وهي المستقبل، وكذلك إذا، وكذلك إن، لكن متى تعود على الزمان، وإذا ظرفية أيضا تدل على الظرفية، وإن لمجرد الشرط أداة شرط محض. إنما كل الثلاث تدل على الشرط. إذا قال متى أعطيتني ألفا فأنت طالب، أو إذا أعطيتني ألفا فأنت طالب، وهذا واضح أنه عام في جميع الأزمنة، لأن متى للظرف وإذا للظرف، وهي عامة مطلقة فتشمل من الآن إلى أن تعطيه، من الآن إلى أن تعطيه. وأما إن أعطيتني فهي فدلالتها على الظرفية ليس من نفس الكلمة اللي هي إن، لأن إن حرف لا معنى لها، لكن الدلالة على العموم من أن أعطيتني فعل شرط في المستقبل، فيشمل جميع الزمن المستقبل. طيب وقوله إن أعطيتني كسر التاء بدون ياء، وحكي اللغة لكنها ضعيفة جدا أنها تلحقها الياء لكن للإشباع، فيقال أعطيتني وهذه اللغة توافق اللغة العامية عندنا. نقول أعطيتيني، ما نقول أعطيتني. نعم، يمكن لو نخاطب امرأة نقول أعطيتني كانت خليت الرجل. واضح؟ طيب ألفا وش ألفا؟ المؤلف ما ذكر تمييز، ما ذكر تمييز الألف وش، لكن نأخذ ألفا من الدراهم لأن الغالب أنها ألف درهم. فأنت طالق طلقت بعطيته وإن تراخى. طلقت بعطيته، وش عطيته؟ أين المفعول الثاني؟ محذوف تقدير الألف، بعطيته الألف. وإن تراخى أي تأخر عن ذلك، مثل قاله لها في أول يوم من الشهر وبدأت تجمع نفسها حتى أتت في آخر الشهر بألف درهم وأعطت الألف. تطلق؟ نعم تطلق. وإن تراخى، لأن الشرط في هذه الأدوات الثلاث يكون التراخي. طيب بقينا قبل أن تعطيه، هل له أن يرجع ولا لا؟ هل له أن يرجع أو لا يرجع؟ وهذه مسألة مهمة، لأنه دائما يقول الزوج للزوجة حسب يعني الشقاق، ويقول له مثلا أعطي مالي وأنت طالب، إن أعطيته مالي فأنت طالب، هكذا يقول. الآن علق طلاقها بماذا؟ بإعطائها ماذا؟ فهل له أن يرجع بهذا الشرط أو ليس له أن يرجع؟ المذهب ليس له أن يرجع، المذهب ليس له أن يرجع. نعم، بل الآن الأمر بيد من؟ بيد الزوجة. متى ما جاءت بالألف طلق، وإن سكتت إلى أن تموت ما طلق، وهو الذي جعل ذلك على نفسه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إنه ما دامت ما جاءت بالألف فهو بالخيار، فهو بالخيار، لأنه نظير الإيجاب في البيع قبل القبول. لو أوجبت عليك أنا البيع ولا قبلت أنت، يتم العقد ولا ما يتم؟ ما يتم. قلت بعت عليك السيارة ثم قعدت تفكر أنت هل تقبل ولا لا، فقلت أنا هونت، لي أني هون، لأنه ما حصل له إيجاب. الشيخ الإسلام يقول هنا حصل إيجاب، وهذا شبيه بالبيع لأن فيه عوضا ومعوضا عنه. فما دام الرجل، فما دامت المرأة ما جاءت بالألف فله أن يبطله، له أن يبطله، بخلاف الشرط المحض فليس له أن يبطله حتى عند الشيخ رحمه الله. وش مثال الشرط المحض؟ أن يقول لا، أن يقول إذا جاء، إذا دخل شهر رجب فأنت طالق، إذا دخل شهر رجب فأنت طالق، فهنا لا يملك إبطاله، لا يملك إبطاله لأنه نفد منه. فالشيخ رحمه الله يفرق بين الطلاق المعلق على عوض والطلاق المعلق على شرط محض بدون معاوضة. فالأول يقول إنه قبل بذل العوض له يجوز، يجوز الرجوع، يذهب إلى الزوجة مثلا أو إلى من كفل له بالعوض يقول ترى ما ترى هون، ولا طالب قديم ما تم، لأنه ما تم، ما يتم إلا بالبذل، ما يتم إلا بالبذل. البيع ينعقد بالإجابة والقبول، هو ما علق على شرط الثمن، هذا معلق على شرط العوض، فبذل العوض بمنزلة الإجابة، بمنزلة القبول. القبول أثر من الزوجة؟ لا، إجابة بأثر من الزوجة. وخالعتك على كذا، إن أعطيتني ألف فأنت طالب. الإجابة من الزوجة. إذا رضيت بذلك. إذا رضيت به ما سلمت، المذهب لازم الآن، خلاص ما له فكر. الآن المذهب أن الخيار للمرأة، متى ما جاءت بالدراهم طلق. لكن شيخ الإسلام يقول له الحق في إبطاله والرجوع عنه، يعني ما بعد تم. وهذه مسألة في الحقيقة كثيرا ما تقع بين الناس، وغالب ما تقع إذا غاضبت زوجها، إذا غاضبت زوجها يقول هذا الكلام ثم يندم ويحاول الرجوع. فمن رأى المذهب يقول لا يرجع، لو رجع ما يقبل، تدور له الألف وتعطيه. ومن رأى قول شيخ الإسلام فله الرجوع. لكن ما رأيكم، هل يجوز للقاضي في هذه المسألة أن يستعمل ما يراه أصلح؟ فإذا رأى مثلا أن الزوج فراقه خير من بقائه يأخذ برأي المذهب، وإذا رأى أن الزوج أصلح للزوجة يأخذ برأي الإسلام. هذا طيب ما دامت المسألة ما فيها نص والمسألة كلها اجتهاد. فإذا رأى أن يعامل أحدا بمقتضى قول آخر لا يخالف النص لمصلحة فهذا لا بأس به. وأذكر أن صاحب الفروع رحمه الله نقل في باب القضاء، لكن نسيت، نقل عن شخص جاء يستفتي أباه في شيء من الأشياء، فأفتاه أبوه كأن الولد ما قنع جدا، قال إذا لم تقنع فأفتيك بقول فلان، والفلان أشد من الأول أشد. فهذا يدل على أن الإنسان إذا اجتهد وعمل بالأصلح من القولين في أمر ليس فيه نص فإنه لا بأس به، إنه لا بأس به. كيف؟ قالت أنا ما عندي هذا يوم سعيد وكذا كان صادق. إيه. ثم كويس. إيه المذهب كان إطلاق. المذهب كان إطلاق ما جاء. والله أنا رأيي في هذه المسألة أنه يرجع إلى اجتهاد القاضي، يرجع إلى اجتهاد القاضي. هنا أي نحر من على شروط لكن إلى الآن معضتا هو الذي أي نحر أنا إلى الآن معضتا. أما عاد إذا لاحظ أيضا إذا شرطوا مدة قال إن أعطيتيني ألفا في خلال شهر مثلا وانتهى الشهر اللي أعطت فمثلا هذا هذا الشيخ هو الذي جنى على نفسه من يجي أنه جنى على نفسه فقال هذا الكلام ويقول أنت إذا أعطيتيني لو أعطيتيني انتهى الموضوع. لكن أنا الآن هو ما أعطيتني شيء هذا ما حصل الطلاق ما حصل. فنجل هذه يعني ينبغي أن يرجع فيها إلى رأي القاضي في هذه المسائل. إذا شيخ نعم يدخل فيها قوله أعطيني كذا وكذا وأطلقت هل هذا يخالف الشرط إلا جل عامل؟ لا هذا وعد هذا وعد ما يزعم. طيب يقول مالك رحمه الله وإن قال اخلعني على ألف أو بألف أو ولك ألف ففعل بانت واستحقها. إذا قالت اخلعني على ألف أهل واحد الصوت الثاني أو بألف أو ولك ألف كل صوت الثلاث على المذهب حكمها واحد ففعل. وإن لم يذكر الألف قالت اخلعني بألف قال خلعتك نعم أو قالت اخلعني ولك ألف قال خلعتك ما ذكر الألف يستحق الألف يستحق لأنه لا شك أن كلامه وإن كان مطلقا فالمراد به القيد، المراد به القيد بلا ريب. فعلى هذا نقول يستحق الألف. وقول المؤلف ففعل ثابت النحو ألف هنا للترتيب إيش بعد والتعقيب لا التعقيب على غير التراخ ففعل إن فعل الآن استحق وإن تأخر فإنه لا يستحق لأن المؤلف رحمه الله عبر بالفاء ففعل بانت واستحقها. طيب أما إذا تأخر فإنه لا يصح الخلع لأنه صار على غير عوض. وقال بعض الأصحاب رحمهم الله إنه يستحق العوض وإن تأخر، لأن قولها اخلعني على ألف أو بألف أو لك ألف هو مقيد بالحاضر، ظاهر كلامه الإطلاق. وعلى هذا فمتى جاء به أي بالألف فمتى خالعها قصدا فمتى خالعها استحق الألف. فهذه المثلة فيها قواعد، لكن لها أن ترجع ولا لا قبل أن يقبل؟ قبل أن يقبل لها أن ترجع. وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها، وعكسه بعكسه. قالت زوجة طلقني وأعطيك، طلقني واحدة بس وأعطيك ألف ريال، كان لا أنت طالق ثلاثة مو واحدة، يستحقه ولا لا؟ يستحقه. وش السبب؟ لأنه أعطاها ما تريد وزيادة، أعطاها ما تريد وزيادة. وقال بعض الأصحاب لا يستحق الألف، لأن هذه الزيادة قد تكون من مضرتها، لأنه إذا طلقها واحدة بألف بانت منه لكن تحل له بدون زوج، وإذا طلقها ثلاثا بانت ولا تحل إلا بعد زوج، وهي قد لا تريد هذا. يقول إن هذا يستحق، وسيأتي إن شاء الله تقية كلام على هذا المسألة. ثلاثا بألف فطلقها واحدة، خلوها كما رأيتم ما يستحق، ولو قيل بأنه يستحقها لكان له وجه. أولا لأن الطلاق الثلاث محرم، فهو قد عدل عن المحرم إلى المباح، الواحد الحلال والثلاث محرم. والمرأة هل فات مقصودها فيما إذا طلقها واحدة؟ ما فات مقصودها، السبب من ما فات مقصودها لأنه على عوض فلا يملك الرجعة، فمقصودها حصل، بل إنه زادها خيرا إذا طلقها ثلاث واحدة وقد طلبت الثلاث. وفي الخير زادها أنه لو تغيرت الحال وتحسبت المرأة حل له أن يتزوجها بعقد، مو أن يتزوجها بعقد. وفي الثلاث لا تحل إلا بعد ذلك.